الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الصيام، والمولى عز وجل تفضل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما يكون سببا في رفع درجاتها وزيادة حسناتها وحط خطيئاتها وتكفير ذنوبها، حيث جعل لهم صيام شهر رمضان المبارك الذي يعتق المرء به من النار إذا تقبل الله عمله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقال للصائمين في يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. يقول المولى عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجراهم بغير حساب. فمن نعم الله أن جعل لنا هذا الموسم العظيم، فعلى الإنسان أن يشكر ربه، ومن الشكر أن يقوم المرء بما أوجب الله عليه، فقد فرض الله علينا الصيام، وسن المصطفى عليه الصلاة والسلام القيام. فمن استطاع أن يقوم أكثر الليل أو جزءا كبيرا من الليل فذاك، وإن لم يستطع، إذا صلى الإنسان صلاة التراويح وحافظ عليها مع الإمام كتب له قيام ليلة. صلاة التراويح قرابة ساعة أو أقل من ساعة، إذا حافظ عليها المرء مع الإمام كتب له قيام ليلة. يقول عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا تفضل من المولى عز وجل، وإحسان من الباري جل وعلا، أن يعمل الإنسان عملا قليلا فيبارك له فيه، وتنمى الحسنات، وترفع الدرجات، ويزاد فيه الثواب للمؤمن. فحري بنا أيها الأحباب أن ينتهز الإنسان فرص الخير، وأن يقضي وقته فيما يرضي الله عز وجل، فيما جاء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يترفع المرء عن الدنايا، وأن يترفع عن النقائص، وأن يبتعد عن كل ما يعكر الصفوة أو يسيء إلى الصيام. وأرشد المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الحل الأمثل وإلى العلاج الناجح، قال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. قد يأتي إنسان ويحاول أن يستدرج أخاه، أو يحاول أن يستدرج الصائم، فيحصل منه السباب، ويحصل منه الشتم، ويحصل منه رفث اللغو. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي أن يتصف به المرء، فقال: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي مترفع عما تدعو إليه، مبتعد عما تشير إليه، متعلق بالله عز وجل، متمسك بحبله، مسترشد بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الصيام سبب في العتق من النار. وأما إذا أطلق الإنسان لنفسه العنان وألقى الحبل على الغارب وامتنع عن الطعام والشراب والوقاع، لكن أطلق لنفسه العنان في الكلام البذي وفي السفه وفي اللغو وغير ذلك مما لا يجوز، فقد قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب. فيحسن بالمرء أن ينتبه لهذه التوجيهات، وأن يتقيد بهذه الإرشادات، وأن يسلك منهج سلف الأمة حينما كانوا يقسمون السنة قسمين: 6 أشهر يقولون اللهم بلغنا رمضان، لأنهم يعرفون أن رمضان سبب في رفع الدرجات وحط الخطيئات وتكفير السيئات، و6 أشهر أخرى حينما أكرمهم المولى بصيامه يدعون الله أن يتقبل، لأن المدار على القبول، أن يتقبل منهم رمضان، لأن الإنسان إذا قبل الله عمله ورضي صنيعه وصعد عمله إلى السماء دل على التوفيق. ومن علامات القبول أيها الأحباب، من علامات القبول إذا صام الإنسان أن يستمر في فعل الخير، وأن يستمر في طريق الطاعة، وأن يستمر في المنهج السليم، لأنه إذا فعل حسنة الدليل على القبول أنه يطلب حسنة أخرى ويستزيد من فعل الخير. وأما إذا كان مجرد عادة، الناس يصومون نصوم معهم، يبتعدون عن الطعام والشراب والوقاع من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، ونفعل ما كما فعلوا، ويطلق الإنسان لنفسه العنان في المعاصي والبعد عن الجادة، فهذا دليل على عدم القبول، دليل على الرد، لأنه ورد بأن الحسنة تقول أختي أختي، يعني تطلب المزيد، وأن السيئة تقول أختي أختي تطلب المزيد أيضا. فحري بنا أيها الأحباب، وقد أكرمنا المولى عز وجل بهذا الموسم العظيم، أن نجعل عملنا وفق شرع الله، لا نحيد عن الجادة ولا نبتعد عن المنهج السليم، عبادة، قراءة لكتاب الله، تدبرا لأحكامه، ذكرا، تحميدا، تهليلا، إلى أي أمر أمرنا به المصطفى عليه الصلاة والسلام وجاءنا عن الله عز وجل، ليكون العمل صائبا ولتكون التجارة رابحة إن شاء الله. مر بنا أيها الأحباب بأن الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، قد يمسك الإنسان عن الطعام والشراب لكن يطلق لنفسه العنان، فهذا لا يعتبر قد أدى ما أمره الله به من الحفاظ على شرعه والبعد عن اللغو والرفث والفسوق. فالصيام لغة بمعنى الإمساك، ومنه إني نذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الشرع إمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. فإذا فعل الإنسان ذلك قيل إنه صائم. أما لو امتنع عن الطعام والشراب في وقت ولم يتقيد بطلوع الفجر ولا مغيب الشمس لا يقال إنه صائم شرعا. يجب على الأمة أن يصوموا بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، رأينا هلال رمضان يجب علينا أن نصوم، سواء كان شعبان 29 يوم أو 30 يوم. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: ترى الناس الهلال، يعني طالعوا الهلال وتشوفوه، ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصيام. فيكفي لصيام هلال رمضان شخص واحد ولو امرأة. هذه الأحكام أيها الأحباب لازم أن ننتبه لها. ولو امرأة، رجل عدل ولو امرأة. وأما هلال شوال فلا يكفي، لأنه يحتاج إلى الحيطة، يحتاج إلى الحيطة، فلا بد من شهادة عدلين أنهم رأوا هلال شوال. فإذا رأوه فإننا نفطر. لو جاءنا شخصان وقال: رأينا هلال شوال، شهد اثنان بأنهم رأوا هلال شوال، حسبنا الأيام التي صمناها وجدنا أنها 28 يوم، أنها 28 يوما، فماذا يجب علينا؟ ماذا يجب؟ الإفطار، يجب الإفطار والقضاء الإفطار، لأنه شهد عدلان برؤية هلال شوال، فلا يصح لنا أن نصوم مع أن هذان العدلان شهدا، مع أنها شهدا بأنهم صاموا أو بأنهم رأوا الهلال. فيجب علينا الإفطار ويجب علينا القضاء، لأن رمضان لا يمكن أن يكون 28 يوم، لابد إما 29 وإما 30. فنعرف أن هناك يوم في أول الشهر لم نصمه فيجب علينا أن نقضيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. كتاب، وش قلنا في تعريف الكتاب؟ الكتاب جملة من المسائل في أبواب وفصول، في أبواب وفصول. هذا الكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من المسائل في أبواب وفصول، ومن ذلك كتاب الطهارة، كتاب البيع، كتاب الحدود إلى آخره. وأما الإعراب فهو خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف أو مفعول لفعل محذوف. اقرأ كتاب الصيام. نعم. لغة مجرد الإمساك يقال للساكت صائم لإمساك. لغة مجرد الإمساك. مر بنا الصلاة، قلنا الصلاة لغة الدعاء، الزكاة لغة النماء، الحدود الحد لغة الحاجز والمانع، وأما في الشرع فهو عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها مقدرة. يعني مثلا عندنا الخمر 80 جلدة، ما يصح نقول 75 ولا يصح نقول 85. عندنا الزاني غير المحصن 100 جلدة وتغريب عاد، لا يمكن أن نقول 105 ولا يمكن نقول 95. عقوبة مقدرة محددة لا يجوز لنا الزيادة عليها ولا النقص منها. ما الهدف؟ ما الهدف؟ لأجل أن تمنع من الوقوع بمثلها. فالزاني مثلا عندما نجلد 100 جلدة ليس المقصود التشفي، وإنما المقصود أن نمنعه ونمنع غيره من الوقوع في الفاحشة. الشارب الخمر حينما نجلده ليس المقصود أن نتشفى منه، وإنما المقصود أن نمنعه من هذا الوباء، لأن الإسلام جاء بحفظ العقول، دعانا إلى الضروريات الخمس ومنها العقل. نعم. قالوا للساكت سائم لأمساكه عن الكلام، ومنه إني نظرت للرحمن صوما. وفي الشرع إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، إمساك بنية بدون نية لا، عن أشياء مخصوصة. ما هي هذه الأشياء؟ قال الأكل الشرب الوقاء، عن أشياء مخصوصة، إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص أو معين. نعم، في زمن معين من شخص مخصوص. نعم. وفرض صوم رمضان في السنة الثانية. متى فرض؟ فرض في السنة الثانية من الهجرة. يروي لنا الإمام ابن حجر رحمه الله أن ذلك كان في شعبان من السنة الثانية في المدينة. فرض يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية تقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا، المريض معذور، أو على سفر فعدة فأفطر فعليه القضاء من أيام أخرى. أما إذا كان المريض قد رغب في الصيام وصام، والمسافر رغب في الصيام وصام، ما نقول ما يصح الصيام، لا، الصيام صحيح. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أي فأفطر. أما إذا كان مريضا أو على سفر وصام فليس عليه قضاء أيام أخرى. قال ابن حجر في شرح الأربعين في شعبان انتهى، يعني فرض في المدينة. متى؟ في السنة الثانية. في أي شهر؟ في شعبان. إذن كم صام المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ صام 9 رمضانات. صام 9 رمضانات. نعم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، بإجماع الأمة. والصيام ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. والسنة بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. نعم. يجب صوم رمضان برؤية هلاله. يأتينا سؤال أيها الأحبة، متى يجب؟ متى يجب؟ بأحد أمرين. يجب بأحد أمرين، ما هما؟ برؤية هلاله. طيب ما رأينا الهلال أن نكمل شعبان 30 يوم، ولا يصح إذا أكملنا شعبان 30 يوم ونقول ما رأينا الهلال لا نصوم حتى نراه، لا. يجب بأحد أمرين، إما أن نراه إذا كان شعبان 29 يوم نراه، إذا كان ما رأيناه وإنما أكملنا شعبان 30 يوم يجب علينا الصيام. فيجب بأحد أمرين، إما رؤية الهلال أو إكمال شعبان 30 يوم. نعم. لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمقصود بذلك عموم المسلمين، ليس المقصود صوموا لرؤيته اني انا ما اصوم حتى اراه وانت لا تصوم حتى تراه والثاني لا يصوم، كل واحد اذا رآه صام وإذا لا. صوموا، الخطاب لعموم المسلمين. فاذا شهد شخص عدل ذكرا كان او امرأة بانه رأى الهلال وجب الصيام. نعم. والمستحب قول شهر رمضان كما في الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كما نعم. قال الله تعالى: ولا يكره قول رمضان، وإن لم ير الهلال مأصه بالليلة 30 من شعبان أصبه. يقول المؤلف رحمه الله: إذا كان ليلة 30 تراعوه فرؤية ثبتت الرؤية والصيام، إذا ما رأوه فإذا كان هناك صحوا فإنهم يصبحون مفطرين، أصبحوا مفطرين. وأما إذا كان هناك غيم أو قطر دخان أو غبرة يقول يصومون، إلا أننا قلنا بأن القول الراجح أنهم لا يصوموا حتى يروا الهلال أو يكملوا 30 يوما، هذا هو القول الراجح، حتى يروا الهلال أو يكملوا 30 يوما. نعم. وكره الصوم لأنه يوم الشك المنهي عنه. نعم. وإن حال دونه أي دون ويوم الشك ورد النهي عن صيامه، ورد النهي عن صيامه، فقد ورد عن عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم، ويعني بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وإن حال دونه أي دون هلال رمضان لأن كان في مطلعه ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر بالطهر. هذا قول يقول: إذا كان في غيم ولا قطر ولا دخان وإلا غبرة وإلا كذا صار، والقول الراجح انه ما في صيام. نعم. بالتحريك اي غبرة وكان دخان وكذا دخان، فظاهر المذهب يجب صومه. نعم. اي صوم يوم يقول احتياطا، والقول الراجح انه لا صيام الا بالرؤية او اكمال 30 يوم. الان المؤلف رحمه الله يقول: اذا كان هناك غيم او قطر دخان او غبرة صاموا احتياطا، القول الراجح انه لا صيام الا برؤية الهلال او اكمال شعبان 30 يوما، لاننا اذا قلنا احتياطا فمعناه شك، والشك نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم كما يقول عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم. أي صوم يوم تلك الليلة حكما ذنيا احتياطيا بنية رمضان. قال في الإنساب: وهو المذهب عند الأصحاب، ونصروه وصنفوا فيه التسانيف، وردوا حجج المخالف، وقالوا: نصوص أحمد تدل عليه. انتهى. وهذا قول عمر وابنه وعمر بن العاص وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الشهر 29 يوما، ولا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، وإن غم عليكم فاقدروا له. قال نافع: كان عبد الله بن عمر إذا مدى من الشهر 29 يوما يبعث من ينظر له الهلال، وإن رؤي فذاك، وإن لم ير فلم يهل دون منزله صحاب ولا قطر أصبح مفطرا، وإن حال دون منزله صحاب أو قطر أصبح صائما. ومعنا اقدروا له أي ضيقوا لأن يجعل ثعبان 29 وقد فسره ابن عمر بفعله وهو راوي وأعلم بمعناه، ويجب الرجوع إلى تفسيره، ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، وتصلى التراويح تلك الليلة. يقول ويجزئ صوم ذلك اليوم إن ظهر منه، يعني صمنا ليلة 30 لوجود غيم أو قطر، وتبين لنا واتضح أنه رؤيا في مكان آخر وأنه من رمضان، يقول يجزئ ذلك اليوم، يجزئ ذلك اليوم. نعم. ويجب إمساكه على من لم يبيت نيته، لا عتق أو طلاق معلق برمضان. وإن رؤي الهلال نهارا ولو قبل الزوال فهو لليلة. إذا رؤي نهارا، قلنا الرؤية التي يعتد بها ما كان بعد الغروب، الرؤية التي يعتد بها ما كان بعد الغروب، أما الرؤية التي قبل الغروب فلا يعتد بها، قبل الزوال أو بعد الزوال. نعم. كما لو رؤي آخر النهار. وروى البخاري في تاريخه مرفوعا من أشراط الساعة أن يروا الهلال يقولون هو ابن ليلتين، وإذا رآه أهل بلد أي متى ثبتت رؤيته ببلد لزم الناس كلهم الصوم. يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.